خير التذلل. والبكاء ومشيبي يوم يفر المرء من إخوانه مما به من شدة ورهوب. مخافة من هول يوم من هول يوم من هول يوم يوم يوم يوم من يوم هول من يوم هول من هول يوم صاخب وعصيب. رباه قد أزف الرحيل وليسني غير التذلل والبكاء ومشيبي. وأنت أكثر الراحم يا من يفرج كربة المكروب. بك أستغيث وأنت أكرم رحيم يا من يفرج كربة المكروب. جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي

محمد في النائبات حفيري ما لي سوى مدح الرسول بطاعه نيابه الرسول بطاعة أرجو حبيبي أن يكون مثيبي ما لي سوى مدح الرسول أرجو حبيبك أن يكون مثيبي جدي مسيرك بطيب علاقتي جدي جدي طريقك بظلمات الدجى جدي أمن أمان أمان يا يا يا يا با طريقك بظلمات الدجى جدي امي ليسرك امي لطه فلا ينبع ولا جدي حلي بآل العبا هل تعرفي من هم عاداتهم عاداتهم بالسخاء ما يذكروا منهم هم أهل الكرم وإحنا سرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى أبا الزهراء جدي أمان أمان أمان أمان يا يا ندي أنا الفاطمة حلي بآل العبادة الكارفي من هم عاداتهم بالسخاء ما يذكروا من هم عاداتهم بالسخاء ما يذكروا من هم هم أهل الكرم وإحنا فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله انت بعد الله والآن